نتعلم من ابليس وشياطين وتلاميذ ابليس مسألة طول النفس. يعني هؤلاء القوم على مر التاريخ يعني احتاجوا قرنا من الزمان حتى يعني يريدون فيه طريقة استعباد المرأة، اخراجها من مملكتها، قرن تنظير ثم قرن تنفيذ. كيف؟ احبتي في الله، بيننا من بني جلدتنا من هم تلاميذ كبار ومتفوقين عن اساتذتهم من الذين يعادون الاسلام. هؤلاء يسمون انفسهم احيانا علمانيين، ليبراليين، قوميين، وطني، اي اسم من هذا، اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام. هكذا اوصانا ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل، اياكم واي هوى يسمى بغير الاسلام. فالعلمانيون في بلادنا، انا اريد ان يعني اوضح لكم المساله ببساطه، هم تماما تعرفون انتم جيدا 17 منافقا الذين كانوا في المدينه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يموتوا، هم ماتوا اجسادا وارواح، لكن انجبوا هؤلاء فهم احفاد هؤلاء المنافقين 17. تمام، يعني يجلس معك، يجلس مع الشيخ عمر، والله الدين عظيم والدين جميل، اذا ذهب من وراء ظهر خلف ظهر الشيخ وغيره، والله ان الاسلام قد ظلم المرأة وقد صنع كذا، ونحن قد تأخرنا عندما سرنا وفق تعاليمه، والغرب قد يعني تنصل من دينه فتقدم، ونحن وانتم ما زلتم تريدون لنا التأخر. فسبحان الله العظيم، احفاد عبد الله بن ابي بن سلول ما زالوا يعيثون فسادا بيننا. كيف؟ احبتي في الله، قرنان من الزمن احتاجهما الغرب واتباعه في مسألة استعباد المرأة تحت عنوان تحريرها. كيف؟ ظل العالم كله الى سنة 1824 لا يرى شيء من المرأة الا ربما وجهها، سواء في الغرب، في الشرق، في امريكا اللاتينية، في اسكندنافيا، في شمال القوقاز، في جنوب افريقيا، في قارات لا نعرفها ولم نذهب اليها، المرأة كانت مغطاة عند العرب وعند العجم، مسألة معروفة للجميع. 1824 كانت سنة فاصلة في بداية مرحلة العبث الفوضوي في قيم الناس. بدأت المسألة، المنحرفون على مر التاريخ بدأوا يعزفوا على هذه الوتيرة. ظلوا قرنا من الزمان الى سنة 1925 لم تكن في العالم في هذا الوقت متبرجة واحدة، انما كانت تجهز 1805 لغاية 1924، زمن انتهاء الخلافة العثمانية، ان ظهر اتاتورك واطل والغى الحجاب والغى اللغة العربية والغى الاذان باللغة العربية. في هذا العام بدأ تظهر في العالم الاسلامي سنة 25 بعد سنة من سقوط الخلافة اعلانات عن الازياء القصيرة، يعني ازياء قياسية، يعني ازياء قصيرة يعني فوق القدم بشبر او بنصف شبر، او يعني يظهر من شعر المرأة كما تراها انت في الوظائف الان معك زميلتك في العمل، تظهر نصف شعرها وتخبئ الاخر خشية ان تقول انها صلعاء، او ان يعني ليس لها شعر، يعني غجري المجنون يعني يلعب باعصابك، سبحان الله. والمهم للاسف الشديد ظهر هذا او ظهرت هذه الاعلانات فور انتهاء سبحان الله الخلافة العثمانية. كان ظهر ناس يدافعون عن الحجاب وكيفية ان هذا يجب ان لا يغزو بلادنا، وظهرت القصيدة الشهيرة جدا لشوقي رحمة الله عليه امير الشعراء، بين الحجاب والسفور او بين السفور والحجاب، لما خاطب المرأة المسلمة في صورة الكنار، والكنار اللي هو عصفور الكناريا كما تقولون انتم، بلبل مغرد يعني، صداح يا ملك الكنار ويا امير البلبل، اعطيت أعطيت شيئا من معبد ورزقت حسن الموصلي، يعني المعبد أكبر مغني في العصر الأموي، والموصلي إبراهيم الموصلي أكبر مطرب ومغني وموسيقار في زمن الهادي والمهدي والرشيد والبرامكة، يعني صوته جميل، يعني كما يبدأ العربي دائما بالغزل. فكان يشبه المرأة بهذا العصفور فيقول: من يحرز، يخاطب المرأة يعني، ومن يحرز ثمينا يبخلي، يا طير إن تبعد أو إن تبعد عن كتفي التهمتك نسور الجهدي. يعني إن رحت بعيد عن حمايتي كرجل كأب وزوج وابن وأخ تلتهمك الجهد من النسور. في المقابل لشوقي كان للأسف أحفاد عبد الله بن أبي موجودين بعضهم مثلا في مصر وفي العراق، كان الزهاوي والرصافي مزقي يا ابنة العراق الحجابة انزعيه وحرقيه فلقد كان حارسا كذابا، هكذا يقول الزهاوي لها. إن نظرة من إنسان لمثله، يعني نظرة الإنسان للمرأة يعني يعيب على قضية غض البصر، يعني من الناس كيف يعابى، يعني كيف يعني بعيبا ان الانسان ينظر الى امرأة فكأنه يعني يسخر من القرآن الكريم. في المقابل طبعا ظهر هؤلاء في العراق، وظهر مصطفى قاسم امين في مصر، وبدأت الوتر يصير يعزف عليه لاخراج المرأة. ما الذي وصلنا اليه؟ بدأت الغيرة والرجولة تتبخر إلى أن وصلنا إلى أيامنا. جالس الرجل في صالة البيت، ابنته ذاهبة إلى الجامع أمامه، وشاربه يقف عليه الصقر، سبحان الله، وقد يخترق الجدار، ورجولته يعني كامل الفحولة، وينظر إلى ابنته كيف لبست هذا البنطال وهي ذاهبة إلى الجامعة. أنت تتعجب، هل ضغطوها بمضغط حتى لبست؟ المهم، وأحمر وأخضر وأصفر، سبحان الله، تقرير علمي يقول إن احتفاظ المرأة بأحمر الشفاة على شفاهها طوال اليوم يؤثر على القدرة الدماغية والذاكرة في عقلها، وانت شايف النتيجة الحمد لله رب العالمين، يعني أنت لا تحتاج إلى شرح الحمد لله، وكأنما هي أكلت ابنها الآن وتكلمك، سبحان الله. فجدتها عبرت الثمانين أظافرها ناعمة بيضاء جميلة، تحب أن تنظر إلى أظافر جدتك، انظر إلى أظافر حفيدتها بمخالبها الكبيرة، وتخشى أن إن حملت رضيعها غرست يعني سبحان الأظفارها. أنا لا أدري كيف تأمن أنت وتنام بجوار هذه المخالب، يعني أو كان الله في عونك، حماك الله ليلا ونهارا من من من من من من مخالب الأعداء والأصدقاء. الكارثة الكبرى أن الأب يرى ابنته أو زوجته أو أخته ويخرج إلى العمل بهذا المنظر، أو طلع على الشاشة بهذا المنظر ولا تمعر وجهه. إذن ما القضية؟ أعيدوا إلى أبنائنا رجولتهم، لا ذكورتهم فقط، أعيدوا إليهم الرجولة، يعود الحياء والأنوثة إلى بناتنا.